من أشار إلى شخص يوم الجمعة والإمام يخطب بالإشارة ولم يتكلم، هل هذا لغو؟ النص ورد في الكلام، لأن الكلام يشغلك ويشغل غيرك، الكلام يشغل المتكلم ويشغل غيره، لكن الإشارة ما أعلم فيها نص، وإنما قال بعض أهل العلم تكره الإشارة لأنها تشغل أيضا المشير على سماع الخطبة، تكره كراهة. نعم. أحيانا في صلاة الجمعة أذهب للمسجد مبكرا في الساعة الأولى فأجلس في الصف الأول حتى يقرب وقت الخطبة، فأحتاج إلى الوضوء فأضع كتابا أو شيئا في المكان، هل هذا حق أم لا يجوز؟ نعم بلى، هذا جائز، تقدم معنا ذكر الماتن، هذا جائز، يعني من خرج من مكانه لعذر أو لحاجة وعاد إليه قريبا فهو أحق به، ولك أن تجعل في هذا المكان مصلاية أو سجادة أو كتاب أو أي شيء حتى يحفظه لك. نعم. ما قولكم عمن يترجم الخطبة للإمام في يوم الجمعة في نفس الوقت، وهذا يحدث في بعض البلدان؟ هذا يطيل الزمن على المصلين وعلى المستمعين، لكن الخطبة يا إخوة إن كان المستمعون عرب فالخطبة باللغة العربية وجوبا، وإن كانوا من غير العرب فبلغتهم، ما في محظور، تلقى عليهم الخطبة بلغتهم. لماذا؟ لأن المقصود من الخطبة نفع المستمعين وموعظة المستمعين وإيصال الموعظة إلى هؤلاء المستمعين، فتكون باللغة التي يعرفونها، خاطب الناس بما يعلمون أو بما يعرفون. نعم. ما حكم من صلى العيد مع طلوع الشمس؟ لا، مع طلوع الشمس لا يجوز، لأن هذا عمل المشركين، يصلون عند طلوع الشمس، فلا يصلى مع طلوع الشمس، لا تصلى أي صلاة لا نفل مع طلوع الشمس، لا نفل ولا غيره. هل يجوز للمأموم أن يكلم الإمام أثناء الخطبة؟ نعم، لحاجة يجوز أن يكلمه، لحاجة يجوز، وذكرها الماتن. نعم. ابني مريض أدعو الله له بالشفاء. نسأل الله عز وجل يشفي ابنك عاجل غير آجل، نسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائه وأن يجمع له بين الأجر والعافية. نعم. كلمة عن الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة يا إخوة، تعرفون الغيبة ما هي؟ ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. وما هي النميمة؟ النميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد. إذن الغيبة ما هي؟ الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، والنميمة نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد، وكلا الأمرين محرم، بل من كبائر الذنوب، الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. اسمعوا بالنسبة للغيبة، يقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، من أربى الربا أعوذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام لمن سأله، قيل له يا رسول الله إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد بهته، فقد اغتبته، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والعياذ بالله. ولهذا أجمع أهل العلم على تحريم الغيبة، وقال كثير من العلماء إنها من كبائر الذنوب. أما النميمة فأيضا دل القرآن والسنة على تحريمها وإجمع الأمة، فمن القرآن قول الله تعالى هماز مشاء بنميم، الله يقول ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، فالله جل وعلا ذكر صفة النميمة والهمز واللمز من صفات الوليد بن المغيرة، وهو من أعتى كفار قريش. طيب، وأيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، ويقول النميمة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهي من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية يا إخوان. نعم. امرأة أتت للعمرة وهي الآن في الفندق ونزل بها دم الحيض ومحدد لها وقت السفر، فماذا تفعل؟ هل ترجع بلا عمرة أم ماذا تفعل؟ نعم، ما دامت ما دخلت في العمرة فهي لا تعتمر، لا تدخل في النسك إلا إذا كانت تستطيع البقاء حتى تدخل، لأن الطواف محرم عليها. فهي انتبهوا لهذه المسألة، إن كانت تستطيع البقاء حتى تطهر فهي تحرم مع المعتمرين، تحرم من الميقات وتأتي إلى مكة وتنتظر حتى تطهر. ما تستطيع البقاء أيضا، إن كانت تستطيع العودة، إذا سافرت تستطيع الرجوع إلى مكة وتعتمر فهي يعني تحرم أيضا معهم، وتسافر مع المعتمرين إذا سافروا، وإذا طهرت تعود وتطوف العمرة وتسعى وتقصر وتحل الإحرام، لكن بشرط إذا كانت متزوجة لا يقربها زوجها حتى تفرغ من العمرة. إذا لم تستطع البقاء حتى الطهر ولا تستطيع العود فلا تدخل الإحرام، لا تدخل الإحرام، وأرجو أن يكتب لها الأجر، لأنها منعها مانع شرعي، وهي أتت للعمرة ومنعها المانع الشرعي، فأرجو أن يكتب لها الأجر، والله وليس ذلك على الله بعزيز. نعم. دائما أشتكي بخروج الغازات أثناء الصلاة علما بأني أتوضأ عند كل صلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، صلاتك صحيحة، وهذا الأمر يحتاج أيضا إلى تفصيل. إن كان الأمر يقين وهو مستمر معك، هذا يسمى سلس الريح، تتوضأ إذا أردت دخول الصلاة، وبعد هذا لا حرج عليك حتى ولو خرج منك شيء أثناء الصلاة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الذي تستطيع، هذا إذا كان يقين. أما إذا كان شك فالشك لا ينظر إليه يا إخوان، الشك لا ينظر إليه إذا كثر، لأنه يبلغ درجة الوسواس، والوسواس يضر بالإنسان ويشغل الإنسان ويعني ويشكل عليه كثيرا، فلا ينظر إليه ولا يلتفت إليه إذا كان وسواس، خصوصا إذا خرج من العبادة وفرغ من العبادة، سواء كانت صلاة أو طهارة أو أي نوع من أنواع العبادة، ووجد الشك لا يلتفت إليه. واسمعوا الشاعر ماذا يقول، يقول والشك بعد الفعل لا يعتبر، والشك بعد الفعل بعدما تفرغ من العمل، والشك بعد الفعل لا يعتبر، كذا إذا الشكوك تكثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، فإذا كانت الشكوك كثيرة لا تعتبر، وكذلك الشك بعد الفعل لا يعتبر. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.